انهم جعلوا هؤلاء الموتى او الاولياء في نظرهم، لانهم احيانا يجعلون بعض هؤلاء من الصالحين فعلا كالحسين. الحسين ولي من الاولياء، حد يقدر ينكر ان الحسين ولي من الاولياء؟ لا يستطيع احد ان ينكر ان الحسين ولي، ولا ايه؟ ده من سادة الاولياء في الامة، الحسين رضي الله عنه والحسن رضي الله عنه سيدة شباب اهل الجنة. لكن ما يصفونه به هذا لا يجوز، طالما وصفوه بشيء لا يجوز. ده ولا جد محمد عليه الصلاة والسلام يجوز ان نصفه بما وصف به الحسين والحسن، لانهم يعتقدون الحسين يعلم الغيب، وجد وابوه علي بن ابي طالب يعلم الغيب، بل يقولون عنهم انهم يتحكمون في الكون، هم الذين الائمة الاثناشر هم الذين يسيرون الكون، اعطوهم صفات الربوبية. هذا كفر والعياذ بالله. فاذا معنى ذلك ان هذه الصفات حتى ولو وصف بها سيد العالمين محمد عليه الصلاة والسلام او وصف بها جبرائيل او حملة العرش، هذا شرك بالله والعياذ بالله. يبقى معنى ذلك ان هناك من البشر تدينا دالوا لله بتشبيه الخالق بالمخلوق، وبعضهم شبه المخلوق بالخالق. كل هذه هؤلاء الطوائف مشبهة، مذهبهم ردي وضلال مبين والعياذ بالله. ثم قال بعد ان انتهى من الكلام في المشبهة، قال والمعتزلة. واضح؟ والمعتزلة الامام ابن القيم ذكر الامرين دول في النونية، فماذا قال؟ قال لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، ان المشبه عابد الاوثان، كلا ولا نخليه من اوصافه، ان المعطل عابد البهتان. جمع الامرين تاني، اولا لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، ان المشبه عابد الاوثان. يبقى الكلمه وذكر التشبيه، لان في بعض الاخوه بينتقدوا اي حد يذكر التشبيه، يقول لك لا تتكلم الا بالتمثيل. لا، ابن القيم اهو قال التشبيه، ان المشبه عابد الاوثان، كلا ولا نخليه من اوصافه، اللي هو التعطيل، تعطيله عن صفاته، ان المعطل عابد البهتان، عبد البهتان لانه عبد ايه؟ عدم. فالمشبه يعبد صنما، المشبه يعبد ماذا؟ صنما، والمعطل يعبد عدما. قال والمعتزلة هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال واصحابهما، سموا بذلك يعني معتزلة لما اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه الله تعالى في اوائل المئة الثانية، وكانوا يجلسون معتزلين فيقول قتادة وغير اولئك المعتزلة. ولكن هذا الكلام يعني مخالف للمشهور، بل المشهور والذي ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره انهم لم يعتزلوا بعد موت الحسن البصري، بل اعتزلوا مجلس الحسن البصري. فلذلك لما سئل عنهم الحسن البصري قال هؤلاء معتزلة، واخد بالك؟ لانهم اعتزلوا مجلسا. وكان السبب انه سئل رحمة الله عليه، والامام الحسن البصري من ائمة اهل السنة والجماعة ولا لا؟ من ائمة اهل السنة والجماعة الحسن البصري رحمة الله عليه، من ائمة التابعين. فلما كان في المجلس وسئل عن قضية ارتكاب الكبيرة، لان الكبيرة دي نشأ الكلام فيها لما حدثت الفتنة، والخوارج تكلموا في مسألة الكبيرة وكفروا بالكبيرة، فالخوارج هم الذين ظهروا اولا وكفروا بالكبيرة. فلما سئل الحسن البصري في مجلسه عن الكبيرة بين فيها مذهب اهل السنة والجماعة، وان الذي يموت على الكبيرة ولم يتب منها هو في مشيئة الله تعالى، ان شاء عفى عنه وان شاء عاقبه، ان شاء عاقبه وان شاء عفى عنه، ولكن حتى ولو عاقبه فانه يمكث في النار بقدر ما قدر الله عز وجل لهذه الكبيرة من ذنب او عقوبة، وليست الكبائر كلها